يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أشتري المسواك بعد النداء الثاني وكذلك أكاسر البائع، فهل عملي هذا جائز؟ يدخل هذا، يدخل في النهي، يدخل في النهي ويفتح الباب للناس للبيع والشراء. الواجب أن اللي يبيعون المساويك على أبواب المساجد إذا أذن النداء الثاني يمنعون من البيع، يمنعون من البيع ويقبلون على الصلاة وسماع الخطبة. نعم.